إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، موعدنا في هذه الليلة إن شاء الله عز وجل للرد على الأسئلة التي وردت خاصة بالجزء أو بالقسم الأول من الأقسام، وهو ما يتعلق بآية الميثاق والفطرة والتحسين والتقديش العقلي. أبدأ الأسئلة بأوراق وصلت إلي. هذه الأوراق فيها نقولات عن السلف، وأقرأها عليكم إن شاء الله عز وجل بالتفصيل. قال كاتب هذه الأوراق: في ملزمة وصلت الأسبوع قبل الماضي، وملزمة وصلت الأسبوع الماضي. إن شاء الله أبدأ بالملزمة التي وصلت الأسبوع الماضي. يقول: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، قد ذكرتم رواية الإمام أحمد في الحكم بإسلام الطفل المتوفى عنه أبواه أو أحدهما، ثم ذكرتم إنكار الجمهور بتلك الرواية وعلى رأسهم ابن تيمية وهو حنبلي المذهب، وحق لكم الإنكار ولم يحق لكم تعليله. إذا كاتب السطور يقول إن الإنكار حق، ولكن تعليل هذا الإنكار ليس حقا، وأنا أكتفي منه بهذا القدر لأنني لا أريد أن أدخل في تفاصيل تبعدني عن صلب المسألة. فزعمتم أن إنكار ابن تيمية بسبب أن الطفل لم يفطر على الإسلام، وليس بسبب أنه ما زال في كفالة أهل دينه وملته، أي ما زال المعارض لتغير الفطرة قائما. أنا قلت، هو يقول: فزعمتم أن إنكار ابن تيمية بسبب أن الطفل لم يفطر على الإسلام. أبدا لم أقل هذا، قلت الطفل فطر على الإسلام ولكنه لا يعد مسلما، لأن حكم الفطرة حكم أخروي، وفطره على الإسلام بمعنى الاستسلام، أي التهيؤ لقبول كل ما جاء عن الله عز وجل. هذا ما قلته بالضبط. وأذكر في هذا الصدد أنني نقلت لكم كلاما للإمام ابن القيم ذكره في كتاب شفاء العريف. قال ابن القيم رحمه الله: ومما ينبغي أن يعلم أنه إذا قيل إنه ولد على الفطرة أو على الإسلام أو على هذه الملة أو خلق حنيفا، فليس المراد به أنه حين خرج من بطن أمه يعلم هذا الدين ويريده، فإن الله يقول: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، ولكن فطرته موجبة مقتضية لدين الإسلام لقربه ومحبته، فنفس الفطرة تستلزم الإقرار بخالقه ومحبته وإخلاص الدين له، وموجبات الفطرة ومقتضياتها تحصل شيئا بعد شيء بحسب كمال الفطرة إذا سلمت من المعارض. هذا ما أذكر أنني قلته والشرائط مسجلة موجودة، لكن لا داعي أن نطول النفس في هذا الأمر لأنه ليس خاصا بصلب موضوعنا، وأكمل لكم ما ذكره. فالجواب، قال ابن القيم: لكن تنازعوا في الطفل إذا مات أبواه أو أحدهما، هل نحكم بإسلامه؟ قلت: أي ابن القيم، ولا زال هذا الكلام للسائل الذي أرسل هذا الورق. وفيه عن أحمد ثلاث روايات منصوصات، إحداهما أنه يصير مسلما واحتج بالحديث، والثانية لا يصير بذلك مسلما وهي قول الجمهور وهي اختيار شيخنا ابن تيمية رحمه الله، والثالثة إن كفره المسلمون كان مسلما وإلا فلا، وهي الرواية التي اخترناها وذكرنا لفظ أحمد ونصه فيها. ثم ذكر كلام ابن تيمية في إنكاره الرواية الأولى الذي قد تلوته علينا في المحاضرة السابقة، إلى أن قال: ما ذكره شيخنا إنما يدل على أن الطفل إذا كفله أقاربه من أهل الذمة فهو على دينهم، ولا يدل على أنه لا نحكم بإسلامه إذا كفله المسلمون، ولا يدل على أن نحكم بإسلامه إذا كفله المسلمون. يبقى مسلم في الحلال، هل يجوز أن يسلم هذا المسلم إلى الكفار؟ هل يجوز أن يؤسر؟ أن يسترق إذا صار مسلما بمجرد حصول المسلمين عليه؟ هل يجوز أن يسترق؟ هل يجوز أن يباع إلى الكفار؟ ها؟ طيب اسمع، وسئل ابن تيمية، الكلام ده مكتوب في كتاب أحكام أهل الذمة الجزء الثاني صفحة 593 إلى 597، قال: وسئل ابن تيمية عمن سبي من دار الحرب دون الجنوب طفل سباه ناس مجهولون من دار الحرب وأخذوه، خلاص؟ وسئل ابن تيمية عمن سبي من دار الحرب دون الجنوب واشتراه النصارى، بعد كده الناس اللي أسروه دول اللي هم مش معروفين باعوه للنصارى معايا وهو طفل، وكبر الصبي، الطفل ده كبر بقى بعد ما اتباع للنصارى، وتزوج وجاءه أولاد نصارى، ده له أولاد نصارى لأن هو لما اتباع للنصارى كبر واتجوز ورزق بأولاد، فالأولاد دول نصارى، ومات هو الطفل اللي كان السوبيا ده واتباع للنصارى واتجوز كبر واتجوز وخلف أولاد صاروا نصارى، مات، وقامت البينة أنه أسر دون البلوغ. هم قالوا الراجل اللي مات ده اتأثر قبل ما يبلغ، ثم معايا في القصة لكنهم ما علموا من سباه، بس مش عارفين مين اللي سباه، مين اللي كان أسره هو طفل، هل السابي له كتابي أم مسلم، فهل يلحق أولاده بالمسلمين أم لا أو لا؟ فأجاب، واخدين بالكم من القصة؟ طيب، أما إذا كان السابي له مسلما حكم بإسلام الطفل، إذا كان اللي سبى أبوه مسلم حكم بإسلام هذا الطفل، خلي بالك الطفل اللي سبي هذا إذا كان أسره المسلمون وسباه المسلمون كان مسلما. طيب الطفل ده اتباع للنصارى لما كبر وأعرض عنه لسانه كان نصرانيا، خلي بال حضرتك لما كبر وأعرض عنه لسانه، فكبر واتجوز وخلف كمان يعني احتلم، وأعرض عنه لسانه كان نصرانيا وهو مقر بالنصرانية ونصر أبنائه. أما إذا كان السابي له مسلما حكم بإسلام الطفل، وإذا كان السابي له كافرا أو لم تقم حجة بأحدهما، لو كان اللي سباه زمان كافر أو واحد مش معروف مسلم أو كافر لم يحكم بإسلامه. قال: وأولاده تبع له في الوجهين والله أعلم. يعني إذا كان اللي سابوه زمان مسلمين وبعدين بقول النصارى فكبر واتجوز وخلف أولاد نصارى، الأولاد دول إذا كان اللي سباه دول مسلمين يبقى الأولاد دول يحكموا بإسلامهم تبعا لهذا الرجل، وإن كانوا على العكس يحكم أو مجهول من أثره من أثره يحكم بلحوقه بأبيه ويكون كافرا في هذه الحالة. هذا الكلام هذه الفتوى فتوى في غاية الإشكال. وأنا كما ذكرت لكم سابقا حين نقلت عن ابن القيم رحمه الله ذكرت في ثنايا كلامه كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في هذه المسألة. وابن تيمية مقر بمذهب الجمهور أن حكم الفطرة حكم أخروي والطفل ده يحكم عليه تبعا لإيه؟ لآبائه ومن يعيش بينهم وما إلى ذلك. شوف يا سيدي أراجع لكم كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في هذا الموضع مرة أخرى وهو في شفاء العميد صفحة 297. قال شيخنا هقرأ السطرين كم سطر قبلها لأن أنا قرأت الكلام ده عندكم بطولي في الشرائط إن شاء الله ولا أقرأ الكلام من أوله طيب. ابن القيم يقول وقوله كل مولود يولد على الفطرة إنما أراد به الإخبار بالحقيقة التي خلقوا عليها وعلى الثواب والعقاب فين في الآخرة إذا عملوا بموجبها وسلمت عن المعارض، ولم يرد به الإخبار بأحكام الدنيا فإنه قد علم بالاضطرار من شرع الرسول أن أولاد الكفار تبع لآبائهم في أحكام الدنيا وأن أولادهم لا ينزعون منهم إذا كانوا ذمة إذا كانوا من أهل الذمة فإن كانوا محاربين استرقوا إن كانوا محاربين الكفار دول وسبينا الأولاد بتوعهم الأولاد دول يجوز إيه استرقاه ولم يتنازع المسلمون في ذلك وما تنازعوا في إيه لكن تنازعوا في الطفل إذا مات أبواه أو أحدهما لقوله صلى الله عليه وسلم فأبواه يهودانه وينصرانه وهذا ليس معه أبواه وهو على الفطرة وهي الإسلام بما تقدم فيكون مسلما واخد بالك من وجه إشكاله فيكون مسلما والثانية لا يحكم بإسلامه بذلك وهذا قول الجمهور وهذا قول الجمهور. قال شيخنا اللي هو مين ابن تيمية وهذا القول هو الصواب بل هو إجماع قديم من السلف والخلف بل هو ثابت بالسنة التي لا ريب فيها فقد علم أن أهل الذمة كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة ووادي القرى وخيبر ونجران واليمن وغير ذلك وكان فيهم من يموت وله ولد صغير ولم يحكم النبي صلى الله عليه وسلم بإسلام أهل الذمة ولا حلفاؤه وأهل الذمة كانوا في زمانهم طباق الأرض بالشام ومصر والعراق وخرسان وفيهم من يتاماهم عدد كثير اليتامى اللي فقدوا أحد أبويهم أو كلا الأبوين عدد كثير ولم يحكموا بإسلام واحد منهم فإن عقد الذمة اقتضى أن يتولى بعضهم بعضا فهم يتولون حضانة يتاماهم كما كان الأبوان يتولون تربيتهم وأحمد يقول إن الذمي إذا مات ورثه ابنه الطفل مع قوله في إحدى الروايات أنه يصير مسلما إلى أن قال وقد وافق الإمام أحمد الجمهور على أن الطفل إذا مات أبواه في دار الحرب لا يحكم بإسلامه ولو كان موت الأبوين. شوف بقى ابن تيمية بيقول بيعقب على كلام أحمد الذي وافق فيه الجمهور وخلي بالك من الحته دي انا اتكلمت عليها المره اللي فاتت برضه. ولو كان موت الابوين يجعله مسلما بحكم الفطره هل يبقى في داخل يقول ده الحرب وده الاسلام؟ مفيش لان المقتضى للاسلام اللي هو الفطره موجود والمانع من الحكم بالاسلام وهو وجود الابوين مع بعض منتفي يبقى مفيش فارق بين دار الحرب ودار الإسلام لوجود المقتضي وزوال المانع. ده كلام شيخ الإسلام رحمه الله يقول: ولو كان موت الأبوين يجعله مسلما بحكم الفطرة الأولى لم يفترق الحال بين دار الحرب ودار الإسلام لوجود المقتضي، مقتضي الإسلام يعني اللي هو إيه، وهو الفطرة، وعدم المانع وهو الإيه، الأبوان. وقد التزم بعض أصحابه الحكم بإسلامه وهو باطل قطعا، وهو باطل قطعا. فخلي بالك من النقل اللي نقله أخونا الفاضل، يقول في هذا النقل عن شيخ الإسلام رحمه الله، هذا كلام شيخ الإسلام الواضح. الكلام اللي هنا ده كلام فيه إشكال شديد. وجه الإشكال إن الطفل ده هنفترض إن اللي أثره النبي عليه الصلاة والسلام، ثم رد بعد ذلك إلى النصارى، كبر واتجوز وصار نصرانيا، أعرب عنه لسانه وخلف أولاد نصرهم، فلما مات بعد يسألوا شيخ الإسلام ولاده دول حكمهم إيه؟ قال لهم لو كان اللي أثره النبي عليه الصلاة والسلام أو المسلمون يبقى الأولاد دول تابع له، وإن كان اللي أثر يبقى يحكم بإسلامه في حال كونه طفلا ويحكم بتبعية الأولاد له. إن كان اللي أثروه جرجس وبطرس أو ناس مش معروفين هم مين، يبقى هو كافر في الحالة دي ويلحق أولاده به. واضح وجه الإشكال في المسألة، إن الراجل ده كبر وأعرض عنه لسانه واتجوز كلام يعني وخلف ورفع عنه القلم، وقصدي بدأ كلف القلم كان مرفوعا عنه في حال كونه صبيا، دلوقتي بقى مكلف وخلف أولاد. أقرأ بقى الإيه، وسئل ابن تيمية هذا الكلام ثاني عمن صبي من دار الحرب دون البلوغ واشتراه النصارى وكبر الصبي وتزوج وجاءه أولاد النصارى ومات هو، وقامت البينة أنه أسر دون البلوغ، لكنهم ما علموا من سباه لما كان طفل، هل الساب له كتابي أم مسلم، فهل يلحق أولاده بالمسلمين أو لا؟ فأجاب: أما إذا كان الساب له مسلما حكم بإسلام الطفل، وإذا كان الساب له كافرا، الطفل اللي كبر بقى راجل حكم بإسلامه، وإذا كان الساب له كافرا أو لم تقم حجة بأحدهما لم يحكم بإسلامه وأولاده تبع له في الوجهين، والله أعلم. الكلام ده في الجزء رقم 28 من مجموع الفتاوي صفحة 600-601. قال الذي أرسل الورق: فأرجو منكم حسن النقل عن السلف لئلا يقع التلبيس والخلط دون قصد وشعور، وجزاكم الله خيرا. آمين، جزانا الله وإياكم. وأقول: قال ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوي في الجزء الرابع صفحة 245: ولا يلزم من كونهم مولودين على الفطرة أن يكونوا حين الولادة معتقدين للإسلام بالفعل، فإن الله أخرجنا من بطون أمهاتنا لا نعلم شيئا، ولكن سلامة القلب وقبوله وإرادته للحق الذي هو الإسلام، بحيث لو ترك غير مغير لو ترك من غير مغير لما كان إلا مسلما. الكلام ده اللي احنا عبرنا عنه بقولنا ايه، التهيؤ. وهقرب ايه كلمة التهيؤ دي تاني في النقلات، لكن سلامة القلب وقبوله وإرادته للحق الذي هو الإسلام، اللي هو معناه إيه؟ الاستسلام، كما سيأتي لابن تيمية نفسه، الذي هو الإسلام. مش معناه إن الإسلام اللي هو الإسلام بتاعنا ده، لا، هو الاستسلام، وهو معنى لا إله إلا الله زي ما سيأتي إن شاء الله في نقلات ابن تيمية، بحيث لو ترك من غير مغير لما كان إلا مسلما. وهذه القوة العلمية العملية التي تقتضي بذاتها الإسلام ما لم يمنعها مانع، هي فطرة الله التي فطر الناس عليها. كويس؟ طيب، ابن القيم رحمه الله قال نفس الكلام قال: ومنشأ الاشتباه في هذه المسألة، لا، بالنسبة لإحنا عايزينه. قال مما ينبغي أن يعلم أنه إذا قيل إنه ولد على الفطرة، يحفظ الكلام ده تاني عشان هتيجي نقلات كثيرة الأخ ذكرها هتحتاج بالكلام ده. ومما ينبغي أن يعلم أنه إذا قيل إنه ولد على الفطرة أو على الإسلام أو على هذه الملة أو خلق حنيفا، كل الكلام ده زي بعضه متساوي بالضبط، ومعنى إيه؟ فليس المراد به أنه حين خرج من بطن أمه يعلم هذا الدين ويريده، يعلم هذا الدين وإيه؟ ويريده. فإن الله يقول والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، مش ده نفس الكلام اللي احنا قايلينه دلوقتي؟ لا تعلمون شيئا ولكن فطرته موجبة، نفس عبارات ابن تيمية بالضبط اهي، ولكن فطرته موجبة مقتضية بدين الإسلام لقربه ومحبته. فنفس الفطرة تستلزم الإقرار بخالقه ومحبته وإخلاص الدين له، وموجبات الفطرة ومقتضياتها تحصل شيئا بعد شيء بحسب كمال الفطرة إذا سلمت من المعارض. طيب الكلام انتهى عند هذا الحد؟ لا، اسمع. وليس المراد أيضا مجرد قبول الفطرة لذلك، فإن هذا القبول تغير بتهويد الأبوين وتنصيرهما بحيث يخرجان الفطرة عن قبولها، وإن سعي بين بنيهما ودعائهما في امتناع حصول المقبول. طيب، وأيضا فإن هذا القبول قبول بقى ده ليس هو الإسلام، وليس هو هذه الملة، وليس هو الحنيفية. طيب، وأيضا فإنه شبه تغيير الفطرة بجذع البهيمة الجمعاء، ومعلوم أنهم لم يغيروا قبوله. ليه؟ لو غيروا القبول بتاعه يبقى الفطرة دي بقت حبة؟ ما بقتش حبة، ده رسالة جاية موافقة للفطرة اللي هي القبول. فلو غيروا القبول الرسالة هتيجي مش لاقية حاجة، الموجة اتغيرت. ومعلوم أنهم لم يغيروا قبوله، ولو تغير القبول وزال لم تقم عليه الحجة بإرسال الرسل وإنزال الكتب، بل المراد أن كل مولود فإنه يولد على محبته لفاطره وإقراره له بربوبيته وادعائه له بالعبودية، فلو خلي وعدم المعارض لم يعدل عن ذلك إلى غيره، لم يعدل عن ذلك إلى غيره. لكن وجود الكلام ده، الكلام ده من عندي حتى دي، لكن حد بالكم من كلام ابن القيم وكلام الأئمة دلوقتي في النقل الثاني اللي ذكره الأخ الفاضل. لكن الإقرار والإيمان بالربوبية والمحبة والعبودية، هل كل ذلك يجب عليه؟ يجب؟ لا يجب إلا بالشرع، لا يجب إلا بالشرع. ومجرد التهيؤ ده ليس كافيا في إسلامك، بل لازم يجي إيه؟ اللبن للطفل المهيئ للتغذي به. هل الطفل المهيئ للابتداء باللبن اتغذى بمجرد أنه متهيئ؟ لا، لكن ده نفعه في إيه؟ ده نفعه في إن الأم أول ما نزل من بطنها الدس السادي رضع على طول، صح؟ يبقى هو ده الحجة زي ما هتشوف إن شاء الله في بعض النقولات التي ساقها الإيه؟ الأخ الفاضل. فلو خلي وعدم المعارض لم يعدل عن ذلك إلى غيره، كما أنه يولد على محبة ما يلائم بدنه من الأغذية والأشربة فيشتهي اللبن الذي يناسبه ويغذيه. لكن هل بمجرد ده حصل الاغتذاء ولا هو محتاج إلى الإيه؟ اللبن. وما الفايدة إن هو مفطور على حب اللبن إيه؟ اللي أول ما يجيله اللبن ياخده على طول. وهذا من قوله تعالى ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، وقوله الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى إلى أن قال ولهذا شبهت الفطرة باللبن. خلاص، نقول كلام القرطبي ثاني عند آية الروم، ويستحيل في المعقول أن يكون الطفل في حين ولادته يعقل كفرا أو إيمانا. يبقى شوف في الوقت اللي هو مذكور فيه على التوحيد زي ما بيقول اخواننا بالمعنى اللي هما بيريدون، ليس هذا التوحيد حجة عليه في الوقت اللي هو بيبلغ بقى ويعرض عنه لسانه يكون ومسألة الفطرة لا حكم لها في هذه الحالة، يصير ايه يصير مكلفا بهذا الايه التوحيد. ويستحيل في المعقول ان يكون الطفل في حين ولادته يعقل كفرا او ايمانا، لان الله اخرجهم في حال لا يفقهون معها شيئا. قال الله تعالى: والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا. فمن لا يعلم شيئا استحال منه كفر او ايمان او معرفة او انكار. قال ابن عبد البر: هذا اصح ما قيل في معنى الفطرة التي يولد الناس عليها. هو ابن عبد البر قال ايه الفطرة التي يولد الناس عليها؟ يعني القلب كده يبقى ايه سليم ابيض لسه، مفيش ايمان ومفيش شرك، مفيش ايمان ومفيش ايه شرك. لكن القول ده فاسد يا اخواننا، خلي بالكم القول ده فاسد. انا اردت بس ان انا ابين ان ابن عبد البر رحمه الله لما قال القرطبي قال ابن عبد البر هذا اصح ما قيل في معنى الفطرة التي يولد الناس عليها، ان انا بس اوصل ايه الكلام. لكن القول ده باطل، القول ده باطل، لان كان يلزم من هذا ان يقول عليه الصلاة والسلام: فابواه يسلمانه، لانه قال لا في اسلام ولا كفر، فابواه يسلمانه او ينصرانه او يهودانه او يمجسانه، مش كده؟ فالكلام ده كلام ابن عبد البر رده شيخ الاسلام ابن تيمية وغيره من الائمة، فهو كلام ضعيف. قال القرطبي: ويستحيل ان تكون الفطرة المذكورة الاسلام كما قال ابن شهاب. ابن شهاب قال ان الفطرة دي ايه الاسلام، عشان كده قال ان الطفل ده ابن نصارى، طفل ابو نصارى مات يصلي عليه، قال ايوه يصلي عليه، كل مولود يولد على الايه على الفطرة، لان الاسلام والايمان. القرطبي بقى: يستحيل ان تكون الفطرة المذكورة الاسلام كما قال ابن شهاب، لان الاسلام والايمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، وهذا معدوم من الطفل لا يجهل ذلك ذو عقل. لا يجهل ذلك ايه ذو عقل. طيب يقول في النقل اللي نقله بعد ذلك، على كل حال انا بينت لكم ايه الكلام قرأته بحروفه عشان هو الاخ بيقول: فارجو منكم حسن النقل عن السلف لئلا يقع التلبيس والخلط دون قصد وشعور. يقول: قررتم في المحاضرات السابقة ان توحيد الالهية لا حجة عليه قط الا السمع، لا حجة عليه قط الا السمع. انا قلت لا حجة على ايجابه زي ما هبين لكم ان شاء الله من كلام السلف. وكان من الممكن ان يأتي السمع باستحسان الشرك والامر به، وكذا الميثاق والحجة والعقل لم يكن فيهم حسن التوحيد ولا قبح الشرك، وان العقل فيه الاقرار بكل ما جاء به الشرع، وكذا الإقرار بخلاف كل ما جاء به الشرع لو جاء الشرع بخلافه. وحكمتم بأن هذا هو معتقد أهل السنة والأشاعرة، وحاطط ثلاث علامات تعجب عشان أبقى بأمانة. فلماذا أخي الفاضل حملت أهل السنة أوزار الأشاعرة في هذه المسألة؟ الأخ يقول: لماذا أخي الفاضل حملت أهل السنة أوزار الأشاعرة في هذه المسألة؟ دي جزئية أقف عندها عشان نمشي مع كلامه جزئية جزئية. أقول يا أخوانا: ما ذكرته لم يكن من كلامه، وأقدم بمقدمة ألخص فيها ما سبق، وأرى لزاما علي أن أعيد طائفة من النقولات، وهو ده الفائدة من المحاضرة المناقشات دي، يعني هتبقى سبيل الى تثبيت الفوائد من هذه المحاضرات. انا قلت ان مسألة التحسين والتقبيح لما العلماء بيتكلموا فيها بثلاث تعريفات او ثلاث معاني. اما من التحسين والتصبيح من جهة الملائمة والمنافرة للطبع، واما من جهة كون الحسن صفة كمال وكون القبيح صفة نقص، واما من جهة كون الحسن يمدح فاعله في الدنيا ويثاب في الآخرة، والقبيح يذم فاعله في الدنيا ويعاقب في الآخرة. وقلت ان في بعض الناس انكروا التحسين والتقبيح في العقل بالكلية، وبعض الناس زي المعتزلة اثبتوا التحسين والتقبيح وجعلوه مؤاخذا بهذا. فانا قلت يا اخوانا ان التحسين والتقبيح بهذا المعنى الاخير اللي احنا مش في حاجة بل احنا نعيده تاني، هذا لا يكون ابدا الا بارسال الرسل. بناء على هذا، لو ان انسانا قاده عقله الى معرفة الصانع فامر كويس حسن في العقول، لكن هل هذا واجب بمعنى انه يثاب عليه؟ ولو ان انسان جحد الصانع وكونه بعقله قبل ان يأتي الشرع، فهل هذا قبيح بمعنى هو قبيح في العقل، لكن هل هو قبيح بمعنى انه هو هيذم في الدنيا ويعاقب في الآخرة؟ قلنا لا. الكلام ده الاخ يقول انت حملت الاشاعرة، احملت اهل السنة اوزار الاشاعرة. اسمع النقولات. قال الزركشي في البحر المحيط، خلي بالك بقى واحد بعض اخواننا زي ما هو جاي في الاسئلة بيقول يعني انت ما جبتش الا الزركشي وابن السمعاني وابن برهان والناس دول، فين ابن القيم وابن تيمية؟ هو اديني يا اخواننا ابن القيم وابن تيمية. انا دلوقتي مش بتكلم، طبعا ابن القيم وابن تيمية ائمة اعلام، وابن تيمية رحمه الله هو مجدد هذا الدين لنقطة جوهرية سأذكرها في موضعها إن شاء الله عز وجل. والفارق بين شيخ الإسلام رحمه الله الذي نصر السنة ورفع راية التوحيد وبين غيره من الناس من العلماء. لكن المسألة دي مسألة أصولية زي ما أنا ذكرت أساسا، إن هي بتتكلم المسألة دي خاصة بإيه؟ بعوارض الأهلية. هل الجاهل مؤاخذ زي ما بيتكلم عن المجنون وعن الصبي وعن وعن؟ على كل حال، تراجم هؤلاء. أولا الإمام الزركشي رحمه الله ده إمام جمع كتب، الكتب التي صنفت أو أمهات الكتب التي صنفت في الأصول في هذا الكتاب الذي سماه بالبحر المحيط، وهو بحر المحيط فعلا. وسأذكر لكم سأنقل لكم في المرة القادمة إن شاء الله ترجمة هذا الرجل من كتب التاريخ الخاصة بهذا الشأن. أما أبو المظفر ابن السمعاني، أبو المظفر ابن السمعاني هذا رحمه الله يقول عنه الإمام ابن القيم إنه إمام السنة، إمام السنة. وسأتيك بكلام ابن القيم إن شاء الله، لكن الطريقة دي طريقة في غاية الفكاهة، انك انت تقول يعني انت ما بتش الا فلان وفلان وفلان، اذا انت خليت الدين في النهاية مختصرا على اثنين فقط، على ابن القيم وابن تيمية رحمة الله عليهم. طيب، وهل انا لما ذكرت دي نقطة، النقطة الثانية سيبك من الزركشي نفسه، ملناش دعوة بالمذهب بتاعه، لكن الناس اللي تمذهبوا بالمذهب ده وحكى هذه الاقوال عنهم مين؟ انتبه للنقطة دي، انتبه للنقطة دي. قال الزركشي وقال ابن برهان وذهب اهل الحق، يبقى اهل الحق دي كلمة عبارة كده ذكرت اجمالا، هيبين لك ابن برهان مين دول اهل الحق في اخر الكلام. وذهب اهل الحق الى ان طريق العلم بوجوب النظر في العقليات والسمعيات السمع دون العقل، السمع دون الايه؟ دون العقل، اللي هو ايه؟ وجوب النظر. لكن انت لو نظرت ووصلت هذا امر مستحسن عقلا، لكن مسألة الوجوب بحيث انك اذا تركت هذا الواجب تكون مؤاخذا، هو ده الكلام. هو ده الكلام ده اللي انا هبينه في مذهب ابن القيم نفسه وفي مذهب ابن تيميه بالنص كلامي ان شاء الله. مساله الوجوب والتحريم يعني اذا هم بيتكلموا في مساله الايه؟ مش العقوبه بس، العقوبه ولوازمها اللازم بتاعها هو ايه؟ فاكرين كلام الخرافي؟ هناك ملازمتان، لو كلفوا لتركوا ولو تركوا لعوقبوا، بحيث ان مفيش عقاب يبقى مفيش ايه؟ تكليف، بحيث ان مفيش عقاب يبقى مفيش تكليف. الكلام ده هقراه لك دلوقتي معناه بالضبط لابن القيم وابن تيميه رحمه الله عليهما. يبقى احنا دلوقتي مش بنتكلم في مساله التحسين والتخبيح من جهه ان هذا يحمد عقلا وهذا يذم عقلا، لا ما بتكلمش فيها كده، انا بتكلم فيها من جهه الوجوب والتحريم. وذهب اهل الحق الى ان طريق العلم بوجوب النظر في العقليات والسمعيات السمع دون العقل، وانما يعلم بالعقل صحه ما يصح كونه ووجوب وجود ما يجب وجوده واستحاله كون ما يستحيل كونه وصحه ما يصح ورود الشرع به. ده اعلى درجات التوحيد زي ما انت هتشوف دلوقتي، وصحة ما يصح ورود الشرع به جوازا بكل ما ورد الشرع به، جوازا بكل ما ورد الشرع به من واجب ومحظور ومباح ومكروه ومسنون. فقد كان في العقل جواز ورود الشرع على الوجه الذي ورد به، وكان فيه ايضا جواز ورود الشرع بتحريم ما اوجبه وايجاب ما حرمه، ولم يكن فيه دلالة على وجوب فعل ولا على تحريمه في العقل يعني قبل ورود الشرع. وقالوا ايضا، ده كلام ابن برهان، قالوا ايضا هم مين؟ اهل الحق. لو توهمنا خلق العاقل قبل ورود السمع عليه واستدل ذلك العاقل على معرفة الله ووصل اليها لم يستحق بذلك ثوابا، وان كان هو ممدوح من جهه العقل، هو ممدوح من جهه العقل، لكن هل يستحق ثوابا؟ لم يستحق ثوابا. ولو جحده به، لو جحد الله عز وجل بعقله وكونه لم يستحق عقابا، ولو عذبه الله ابدا في النار لكان عدلا، وانما كان كايلام الطفل في الدنيا. شوف الطفل الصغير اللي مش مكلف الصبي ده بيتعرض لغيبوبه، يتعرض لحادثه يفقد فيها رجليه، يحصل مش عارف ايه وهكذا. فكون ربنا سبحانه احنا مؤمنين بكل هذا، هو ده اللي في ايه؟ في فطرنا الاستسلام المطلق لكل ما جاء من عند الله عز وجل. واضح؟ ولو جحده به وكونه لم يستحق عقابا، ولو عذبه الله ابدا في النار لكان عدلا، وانما كان كإيلام الطفل في الدنيا، والعقاب لا يستحقه الا من تعلق به الامر والنهي خطابا، خطابا او بواسطه الرساله ثم عصاه. وهذا قول شيخنا ابي الحسن الاشعري. خلاص؟ وبه قال اكثر الائمه كمالك والشافعي والاوزاعي والثوري واحمد واسحاق وابي ثور وكل من لم يتمعزل من اصحاب الراي، وكل من لم يتمعزل من اصحاب الراي، لان احنا عارفين ان في طائفه من اصحاب الراي لازم تكونوا مذاكرين بقى، اللي هم مين؟ الماتريديه وافقوا المعتزله في جزئيه اللي هي ايه؟ الايمان، وجوب الايمان بالله عز وجل. واضح؟ ولكن جمهور الحنفيه على خلاف ذلك كما سمعت من كتبهم، كما سمعت من كتبهم. طيب. وقال في كتاب التحصيل، نقل ثاني بقى، انه مذهب الجمهور من اصحاب الشافعي ومالك واصحاب الحديث. مذهب الجمهور من اصحاب الشافعي ومالك واصحاب الحديث. طيب. وقال الشيخ أبو حامد الإسرائيلي في تعليقه: فذهب مذهب أصحاب الحديث عامة أنه لا تجب معرفة الله قبل السمع، وذهبت المعتزلة إلى أنه يجب عليه ذلك قبل ورود السمع وقبل ورود الدعوة وإلا فهو كافر مرتد. واضح الكلام؟ طيب. وقال إمام الحرمين في تلخيص كتاب القاضي: بحث التحسين والتقبيح يرجع إلى ما يحسن ويقبح في التكليف، وهما راجعان إلى حكم الرب شرعا لا إلى وصف العقل. وصارت المعتزلة إلى أن قبح القبيح يرجع إلى ذاته، والأكثرون منهم صاروا إلى مثل ذلك في الحكم. وأما أهل الحق فقالوا لا يدرك بمجرد العقل حسن ولا قبح، لأن الحسن حسن ولا قبح بمعنى إيه؟ خلينا في القدر ده بس، بمعنى المؤاخذة، الثواب والعقاب، بمعنى الوجوب والتحريم، بمعنى الوجوب والتحريم. لأن الحسن ما ورد الشرع بتعظيمه، والقبيح ما ورد بذمه، فالحسن والقبح على التحقيق هو عين التحسين والتقبيح الشرعيين. وقال ابن السمعاني في القواطع، إن شاء الله أنا أجيب لك ثناء ابن القيم على ابن السمعاني، وأنه إمام السنة الذي ذهب إليه أكثر أصحاب الشافعي أن التكليف مختص بالسمع دون العقل، وأن العقل بذاته ليس بدليل على تحسين شيء ولا تقبيحه ولا حظر ولا إباحة، ولا يعرف شيء من ذلك حتى يرد السمع به. الكلام ده في التحسين والتقبيح ده أنهي معنى؟ الثالث. لكن لو توصل بالنظر إلى توحيد الرب هذا حسن عقلا. هل واجب ومن تركه يصير مذموما؟ إن قل يصير مذموما أو مقبحا من جهة العقل ماشي، لكن من جهة الشرع لا لا. طيب. الذي ذهب إليه أكثر أصحاب الشافعي أن التكليف مختص بالسمع دون العقل، وأن العقل بذاته ليس بدليل على تحسين شيء ولا تقبيحه ولا حظر ولا إباحة، ولا يعرف شيء من ذلك حتى يرد السمع فيه، وإنما العقل آلة تدرك بها الأشياء، فيدرك به حسن وقبح بعد أن ثبت ذلك بالسمع، بعد أن ثبت ذلك بالإيه؟ بالسمع. وقد ذهب إلى هذا المذهب جماعة كثيرة، وهم الذين امتازوا عن متكلمي المعتزلة، وذهب إليه جماعة من الحنفية. قال: وذهبت طائفة من أصحابنا اللي هم احنا ذكرناهم، ابو بكر القفاري الشافعي، وابو بكر الصيرفي، وابو بكر الثالثي الى اخره، وابو الخطاب. وذهبت طائفة من اصحابنا الى ان للعقل مدخلا في التكليف، الى ان قال: وزعموا ان الاستدلال على معرفة الصانع واجب بمجرد العقل. احنا بنتكلم في الايه؟ في الوجوب. في الوجوب واجب بمجرد العقل قبل ورود السمع به ودعاء الشرع إليه. وهذا مذهب المعتزلة بأسرهم، وذهب إليه من أصحابنا أبو بكر القفال الشاشي وفلان وفلان، أنا قرأت عليكم الأسماء دي مرة اللي فاتت، إلى أن قال: والصحيح هو الأول، وإياه نختار، ونزعم أنه شعار السنة، اللي هو إيه؟ وجوب، إن وجوب الاستدلال على معرفة الصانع واجب بمجرد العقل؟ لا، لابد من ايه؟ من الشرع. والصحيح هو الاول، واياه نختار، ونزعم انه شعار السنة، شعار السنة. ودليله قوله تعالى: وما كنا معذبين، الايات كلها فدل على ان الحجة انما لزمتهم بالسمع دون العقل. وقال تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، فدل على انه لا حجة بمجرد ايه؟ العقل بحال. واما الايات التي ذكروها اللي هي ايه؟ لايات لاولي الالباب، لاولي النهى، لقوم يعقلون، فقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير، الايات دي كلها في كلام ابن السمعان. واما الايات التي ذكروها فنحن نقول ان العقل آلة تمييز، وبه تدرك آلة الاشياء ويتوصل الى الحجج، وانما الكلام في انه بذاته هل يستقل بايجاد شيء اخر؟ يعني ايه؟ يعني حتى البديهيات، البديهيات في شيء بديهي وشيء بديهي آخر. لما تيجي تناقش واحد تقول له تعالى مش شيء ده بديهي؟ آه. وده بديهي؟ آه. وده بديهي؟ آه. إذن نستنبط أو نستنتج من هذه البديهيات إن كذا يعني كذا. كل الحقائق العلمية بدأت من الأوليات. فالعقل قال التمييز، لما تيجي تقول له تعالى مش ده كذا؟ آه ما يقدرش، ما يقدرش يقول لا. لكن هل العقل يستقل بإيجاب أو تحريم؟ لا. اسمع كلام الزركشي ثاني في الجزء الأول صفحة 154. وقال بعض المتحققين من المتأخرين: فروع التحسين والتقبيح حكم الأشياء قبل ورود الشرع هم يثبتونه مطلقا في كل مسألة من الأصول والفروع، غير أن فيها ما يدرك بضرورة العقل، ومنها ما يدرك بضرورة ما يدرك بضرورة العقل، ومنها ما يدرك بنظره، ومنها ما لا يدرك بهما. يبقى المقصود ده عشان ايه؟ مقر الإقرار بالاثنين الأولانيين وكاشف عن الايه؟ الأخير الذي لا يدرك لا بدقة العقل، بضرورة العقل يعني، ولا بنظر العقل. فتجيء الرسل منبهة عليه في الأولين مقررة وفي الثالث كاشفة. وعندنا فإيه مذهب الزركشي، لكن أنا ماليش دعوة بالزركشي على اعتبار إن إخواننا بيقولوا من الزركشي. سبحان الله العظيم. طب من الشاطبي؟ من الشاطبي؟ أبو إسحاق مش كده؟ مين اللي دل على الشاطبي وعرف الناس بكتابه؟ كتاب الموافقات. الإمام محمد عبده. الإمام محمد عبده. ليه؟ راجع فتاوي الإمام نفسه. هتجد إن الكلام اللي بيستخدمه الشيخ محمد الغزالي الآن هو نفس الكلام اللي كان بيستخدمه الشيخ محمد عبده. إن في كليات